ذلك بعد السؤال التالي وكل كنا نعزل في عهد رسول الله والقرآن ينزل لأجله، فهل يجوز إرضاع الطفل وتربيته سنتين من أجل العناية والتفرغ للتربية؟ هذا هو الأصل، أن ترضع المرأة ترضع ولدها سنتين، لأن الله قال سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولا كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الحولان الكاملان هما مدة الرضاعة إذا تراضى عليها الزوجان، فإن تراضيا على فصله عنهما وإعطائه لبن يكفل هذا باختيارهما وتشاورهما فلا بأس إذا لم يكن عليه مضرة وتقبل هذا الشيء، وإلا فالأولى والأفضل فقال المرأة ترضع ولدها وتحسن إليه حولين كاملين، فإذا دعت الحاجة والمصلحة إلى الفصل وتشاور في هذا وصلاه عنها بعد سنة أو بعد أشهر وأضعاه من غير جد أمه فلا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.